يا شيخ سؤال آخر، كان جماعة في سفر وفي الباص واستيقظوا بعد طلوع الشمس، فهل يعني عندما يستيقظون يوقفون الباص ويصلون أم يتركون الباص حتى يصلون؟ قد فات وقت صلاة الفجر. لا، يجب عليهم المبادرة، يجب عليهم المبادرة إذا استيقظوا أن يرتحلوا عن مكانهم هذا قليلا ثم يصلون. طيب يا شيخ، كان في الطريق لا يوجد ماء، هل ينزلون يتيممون ويصلون؟ أي نعم، يتيممون، يتيممون ويصلون حتى يستعجلون في الصلاة، حتى إيه؟ حتى يعني يأتون بالصلاة مباشرة، لأنه لابد من المبادرة. نعم. من نام عن، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من نام عن صلاة أو ناسها فليصليها إذا ذكرها.